السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، النبي القدوة صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. ودعونا ندع اللقاء مفتوحا دون تقييد أو تحديد، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل رقيق رقراق طويل لا حد لمنتهاه. فإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. أكرر، إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداء الأمة بكل سبيل أن يضعوا بين الأمة وبين هذا الماضي المجيد المشرق الوضيء الطاهر الحواجز والموانع والسدود، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق ودماء زكية لتتدفق في عروق مستقبلها وأجيالها، مع أن كل أمم الأرض تفخر بماضيها وتفخر برجالها وتفخر بأبنائها، وأولى أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا ينبغي أبدا مع هذا الواقع النازف أن نجرد الأمة من خيريتها، ولا ينبغي أبدا مع حالة الضعف التي تعتري الأمة الآن أن نسلب الأمة مكانتها التي أرادها لها ربها تبارك وتعالى. فشتان شتان بين الإيمان والكفر، وشتان شتان بين الطاعة والمعصية. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ وأين الحق من الباطل؟ وأين الليل من النهار؟ لا يلتقيان أبدا. فهذه الأمة هي أولى أمم الأرض للاعتزاز والفخار، فلقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم وقفة إعزاز وإجلال وإكبار، وعلى رأس هذه الأمة قدوتنا الأعظم وأسوتنا ومعلمنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، وهو الأسوة والقدوة والمثل. وما أحوج الأمة الآن إلى هذه القدوة وإلى هذا المثل الأعلى، لا سيما ونحن نعيش زمانا قلت فيه القدوة من ناحية، وقدم فيه كثير من التافهين ليكونوا القدوة من ناحية أخرى. فالأسوة والقدوة لهذه الأمة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون من اليسير جدا أيها الأحباب أن نضع منهجا نظريا في التربية، قد يكون من اليسير جدا أن نضع منهجا نظريا في التربية، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق، وسيظل حديث الأشرطة والمجلدات. ما لم يتحول هذا المنهج في حياتنا إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. ولقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول هذا المنهج التربوي الإسلامي إلى منهج حياة، وذلك يوم أن نجح في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل المبارك ليحول مع هذه القدوة الطيبة والمثل الأعلى، ليحول هذا المنهج الذي رآه هذا الجيل منهجا في دنيا الناس يتحرك، فصدقوا أن هذا المنهج ما أنزله الله إلا للتطبيق. حين رأوا هذا المنهج يحول بين أيديهم وأمام أعينهم إلى منهج عملي من خلال هذا المثل الأعلى والقدوة الطيبة، فصدقوا أن منهج الله جل وعلا ما أنزله الله إلا ليطبق في الأرض، إذ لو شاء الله لأنزل بهذا المنهج ملكا ولقال الناس ساعتها هذا ملك من الملائكة، لكن شاء الله وقدر ليحول الناس هذا المنهج الرباني في دنياهم إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. شاء الله وقدر أن يرسل الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى محمدا صلى الله عليه وسلم، ليحول النبي هذا المنهج الرباني في دنيا الناس إلى منهج عملي. فنظر الناس إلى المنهج يتحرك، لذا قالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمصطفى والمجتبى من بين العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شرح الله له صدره ورفع الله له قدره وأعلى الله له ذكره وطهره ورفعه وكرمه على جميع العالمين، زكاه جل وعلا في كل شيء، زكاه في عقله، فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك، زكاه في ظهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، زكاه في علمه فقال سبحانه علمه شديد القوى، زكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، زكاه في حلمه فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم وزكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فرسول الله عجيبة من عجائب الكون، وآية من آيات الله، ومعجزة من معجزات الله في هذه الأرض، فهو رسول. وتدبر معي هذا التأصيل الذي لا بد منه، فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناكة وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وفر الأبطال والشجعان وقف على ظهر دابته لينادي على الجمع بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الوقت والفكر والتربية والشعور فضلا عن النفقات المادية، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. وهو رجل إنساني من طراز فريد، كأنه ما خلق في الأرض إلا ليمسح دموع البائسين، إلا ليغمض جراح المجروحين، إلا ليذهب آلام البائسين المتألمين. وهو رجل عبادة قام بين يدي الله حتى تورمت قدماه، فلما قيل له أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال قولته الجميلة أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل دعوة أخذت عرقه ووقته وفكره وروحه، قال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعلقت به قلوب أصحابه إلا لأنه قدوة، ما أمرهم بأمر إلا وكان أول المنفذين له، وما نهاهم عن نهي إلا وكان أول المنتهين عنه، وما حد لهم حدا إلا وكان أول الوقافين عند هذا الحد. فالناس في حاجة إلى قدوة، الناس ليسوا في حاجة إلى منظرين ينظرون تنظيرا باردا، ينظرون تنظيرا باهتا لا علاقة له بالصدق ولا بالواقع. فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول هذا المنهج الرباني والنبوي في حياتهم إلى منهج عملي تعلقت به القلوب، فالقلوب تتعلق بالجمال كأمر فطري جبلي، فكيف بمن جمع الله له الجمال والكمال خلقا وخلقا؟ مشكلتنا الآن أن كثيرا من أبنائنا وإخواننا قد افتقدوا القدوة، افتقدنا القدوة في كل ميادين الحياة، في الجانب الدعوي افتقدنا القدوة، قد نرى المنظرين ونسمع المتحدثين، حتى في البيوت افتقد كثير من البيوت القدوة، في كثير من مناحي الحياة نحتاج الآن إلى قدوة، إلى قدوة تشهد لهذا الإسلام بخلقها وسلوكها وقولها وعملها، لا إلى منظر سلبي بارد لا يمت تنظيره إلى واقعه أو إلى قوله أو إلى فعله وخلقه بأدنى صلة. مشى الطاووس يوما باختياره فقلد مشيته بنوه فقال على ما تقتلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. أنا لا أريد أن أطوف بحضراتكم في بستان النبي المادع، فهذا الأمر يحتاج إلى سنوات ورب الكعبة، ولكنني فقط أردت بهذا العنوان وسط هذه الفتن الهائجة والأمواج المتلاطمة، أردت فقط أن أقف بحضراتكم في هذا البستان المادع وقفة متأنية في كيفية تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، لأننا قد افتقدنا الآن فن التعامل مع الخلق، افتقدنا فن التعامل مع الناس. وقد قلت لحضراتكم بالأمس، قد يكون الحق معنا وقد هنا للتحقيق، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نحسن أن نشهد لهذا الحق عرضا للناس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كما هو الواقع كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، فنعبر عن هذا الألم بصورتين لا ثالث لهما. إما أن نعبر عن ألمنا تعبيرا ساكنا صامتا سلبيا، فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن نعبر عن ألمنا هذا تعبيرا صاخبا متشنجا منفعلا دمويا، انفلت من القواعد الشرعية القرآنية والنبوية. وهنا تكثر الأخطاء وتكثر التجاوزات، وحينئذ نخسر الحق للمرة الثالثة بل للمرة الألف، لأن أهل الأرض في الأرض سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم، فنخسر الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أرسل جميع الأنبياء والمرسلين. رسول الله أسوتنا وقدوتنا، فلننظر أيها الأفاضل كيف كان يتعامل النبي مع الناس مع الخلق. هذا ما أود أن أركز فيه مع أحبابنا وإخواننا جميعا. لماذا نجح أهل الباطل في جذب قلوب الجماهير إلى باطلهم؟ لماذا؟ مع أنهم لا يملكون على الإطلاق حجة لا تقنع عقلا ولا قلبا، ومع ذلك استطاعوا أن يجذبوا جماهير المسلمين فضلا عن أهل الأرض إلى الباطل الذي معهم. انظر كيف يدعو غير المسلم المسلم أو غير المسلم، كيف يخاطبه، كيف يحاوره، كيف يكلمه. لماذا نخسر قضيتنا مع أنها قضية مضمونة؟ لماذا صار الإسلام متهما بالفعل في قفص الثياب؟ وبكل أسف لا يجد إلى الآن مجموعة من المدافعين الصادقين المخلصين الذين يدافعون، لا أقول يدافعون بكل أسف، وإنما يبينون الحق بحق وبقوة وباستعلاء الإيمان. بل نقف أمام كل تهمة يتهم بها ديننا وقفة الضعيف المهزوم المخذول الذي يود أن لو وضع أنفه ورأسه في الرماد وكأنه لا يملك حجة ليبلغها لأهل الأرض. بل صارت ردودنا سلبية مهزومة ونسينا قول الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مكمن الخطر أننا إلى الآن لم نشهد لهذا الإسلام لا على أرض الواقع بأخلاقنا وسلوكنا، ولن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض كما بلغه أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. ما ترك رسول الله جهة إلا وخاطبها، خاطب الملوك، خاطب الرؤساء، خاطب العشائر والقبائل، ما ترك مجلسا من مجالس الكفار إلا وغشيهم في أنديتهم ليبلغهم دين الله بأدب جم، بحكمة بالغة، بموعظة حسنة، بكلمة رقيقة رقراقة. لو تتبعت منهج رسول الله في البلاغ في الدعوة إلى الله لرأيت العجب العجاب حتى مع أكثر أهل الأرض. تدبروا هذه الرواية الصحيحة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أتان سيد أهل اليمامة، وربط الصحابة ثمامة في سارية من سوار المسجد النبوي أي في عمود، ودخل النبي المسجد فوجد ثمامة بن أتان مربوطا في هذه السارية، فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو من هو ثمامة بن أتان سيد أهل اليمامة الذي كان قد أعلن الحرب ببراوة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه، فاقترب النبي منه وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. قول واضح صريح قوي، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني فاعلم بأن دمي لن يضيع هدرا ولن تفرط قبيلتي في هذا الدم، فإن تنعم تنعم على شاكر، إن أحسنت إلي وأطلقت صراحي فلن أنسى لك هذا الجميل والمعروف ما حييه، فأنا رجل أصيل لا أنسى إحسان من أحسن إلي. أما إن كنت تريد المال تريد الفدية فسل تعطى من المال ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إلى ثمامة. ثم دخل عليه في اليوم الثاني واقترب منه وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليه في اليوم الثالث: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، لا نريد مالا ولا جزاء ولا شكورا. ولاحظ أن النبي قد أبقاه في المسجد ولم يأمر النبي بإخراجه، دل هذا على جواز أن يدخل المشرك المسجد ما لم يدخله بقصد الإهانة والإساءة. وقصد النبي أن يبقى ثمامة في المسجد ليستمع ثمامة القرآن غضا طريا من فم رسول الله، وليرى النبي كيف يرد الصحابة، وليرى كيف يتعامل الصحابة مع رسول الله. فالمسجد مدرسة تعلم فيها ثمامة في 3 أيام عظمة هذا الدين. منذ متى ونحن ندخل المساجد؟ منذ متى، منذ كم سنة هل تعلمنا هذا الدين كما ينبغي في بيوت الله كما علم النبي وأصحابه ثمامة في 3 أيام عظمة وجلال هذا الدين. قال النبي أطلق ثمامة. فانطلق ثمامة إلى حائط بستان فاغتسل. اغتسل؟ نعم، أولم أقل لك تعلم في المسجد؟ اغتسل. ثم عاد إلى المسجد النبوي ووقف بين يدي رسول الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. اسمع أيها الحبيب اللبيب ماذا قال ثمامة. قال: يا رسول الله، والله والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. ثم قال: يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره بإتمام العمرة. قال الحافظ حجر: فبشره أي بالجنة أو بمغفرة الذنوب أو بقبول التوبة، وأمره بأن يتم عمرته. انتبه أيها الحبيب، انطلق ثمامة إلى مكة شرفها الله، فجهر بالتلبية في غير رواية الصحيحين، جهر بالتلبية وهو القائل: ومن الذي لبى بمكة محرمة برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم. فلما رفع صوته بالتلبية قاموا إليه: من هذا الذي يرفع صوته بالتلبية بين أظهرنا؟ فقاموا إليه وضربوه ضربا شديدا حتى أنقذه أبو سفيان من بين أيديهم، وقال: إنه ثمامة بن عتاب سيد أهل اليمامة، وأنتم تحتاجون إلى الحنطة من هذه البلاد. فتركوه. فلما سمع ذلك جلس ثمامة وقال: والله لا تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. خلع رداء الشرك على عتبة الإيمان، فوظف كل طاقاته لخدمة دينه. هذا هو الدين، وهذه حقيقة الانتماء لهذا الدين. منذ متى وقد شرح الله صدرك لهذا الدين؟ لكن ماذا فعلت؟ ماذا بذلت؟ ماذا قدمت؟ أنت تخطط لمستقبل أولادك ولتجارتك، ما لا تخطط عشر معشاره إلى دين الله جل وعلا؟ لو خططنا لهذا الدين عشر ما نخططه لأولادنا وبيوتنا ومستقبل تجاراتنا، والله لغير الله هذا الحال. لكنك قد لا تتذكر العمل لدينك إلا في محاضرة كهذه، أو إلا إذا استمعت شريطا لرجل من أهل العلم الصادقين. يحترق قلبك حينئذ وتتذكر أنك تنتمي إلى دين يجب عليك أن تضحي من أجله، ويجب عليك أن تبذل له أغلى ما تملك. وظف طاقاته وإمكانياته وعقله وذكره وماله ومكانته لدين الله تبارك وتعالى. وكان ثمامة أول من فرض حصارا اقتصاديا على الشرك وأهله في مكة، حتى أكلت قريش العلهز، وضر الإبل مع الجلد يضعونه على النار ويأكلونه من شدة الجوع، حتى ذهب أبو سفيان إلى النبي ليناشده الله والرحم أن يرسل إلى ثمامة ليخلي بينهم وبين الميرة. فرد عليه: معدن الكرم وصاحب الخلق والأسوة الطيبة ورحمة الله للعالمين. وأرسل إلى ثمامة أن خل بينهم وبين الميرة. الشاهد أيها الأفاضل، انظروا كيف حول خلق النبي وأدبه ورحمته وتواضعه، كيف حول خلق النبي البغض في قلب ثمامة إلى حب مشرق ودود. انظروا كيف حول خلق النبي البغض في قلب ثمامة إلى حب مشرق ودود. انظروا كيف حول الرفق قلبه. انظروا كيف حول اللين قلبه. هذه الأمثلة والأحاديث نحفظها، لكنني لا أدري هل هذه الأحاديث ليست لنا، لا تقال لنا؟ هل هذه الأحاديث لسنا مكلفين بأن نحولها في حياتنا جميعا إلى منهج حياة، إلى واقع عملي؟ لقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن شابا تغلي الشهوة في عروقه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا رسول الله، أتأذن لي في الزنا؟ في الزنا؟ يستأذن رسول الله في الزنا؟ فقال الصحابة: ما؟ فقال النبي: أذنه، اقترب اقترب، لم يقل اطردوه، اخرجوه، اخرجوا هذا النجس الفاسد الفاسد، لا، أذنه، تقترب. ويقترب الشاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله النبي برفق وحب وحنان وخلق: أتحبه لأمتي؟ فيقول: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. فيقول: أتحبه لأختك؟ لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. فيقول النبي: أتحبه لابنتك؟ أتحبه لخالتك؟ أتحبه لعمتك؟ والشاب يقول: لا والله، جعلني الله فداك. فيقول: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، لبناتهم، لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم، ومع كل ذلك يرفع النبي يده المباركة الشريفة ليضعها على صدر هذا الغلام ويدعو الله عز وجل له ويقول: اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه وحصن فرجه. فيخرج الشاب من عند رسول الله ولا يوجد على الأرض شيء أبغض إليه من الزنا. والله يا إخوة، لقد رأت عيني وسمعت أذني، رأيت أخوين من إخواننا العاديين البسطاء في طريقهما إلى مسجد كهذا، وأمام مكان الوضوء وقف يتحدثان، ويبدو أن أحدهما كان على سفر لأنهما تعانقا، وقف فتحدثا حتى شرع المؤذن في إقامة الصلاة. وإذ بأحد الإخوة يمر عليهما وأراد أن يأمرهما بالتعجيل للصلاة، فنظر لهما وقال: صل يا حمار انت وهو. فاقتربت من الأخ وقلت: لا يا أخي، مش هيصلي يا أخي. قال: مش هيصلي. كيف يا شيخ مش هيصلي؟ قلت: لا يا أخي مش هيصلي. قال: كيف يا شيخ ما يصلي؟ قلت: يا أخي مش هيصلي. هل فرض الله الصلاة على الحمير؟ الحمير ما بتصليش يا أخي. هذه طريقة بلاغ، طريقة دعوة، طريقة تعامل مع الخلق. إننا لا نتعامل أيها الإخوة مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الحلال والحرام، فيها الخير والشر، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها الهدى والضلال. فلا بد أن نكون على بصيرة بمفاتيح هذه النفوس البشرية لنتغلغل إلى أعماق أعماقها. هذا إن كنا قد صدقنا الله بالفعل في أننا نريد أن ننقل الناس من البدعة إلى السنة، من الشرك إلى التوحيد، من الباطل إلى الحق، من الشر إلى الخير، من الضلال إلى الهدى. أما إن كنا نعمل من أجل أنفسنا ومن أجل الهوى فذاك شأن آخر، لكن إن كنت تريد بالفعل أن تنقل الناس من الباطل إلى الحق فبحق، ولن تنقلهم أبدا إلا بحق، قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أكررها، قال: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. قد نتألم غاية الألم إن رأينا طفلا من أطفالنا يجري في المسجد أو يبكي أو يلعب، وربما ينهر هذا الطفل نهرا ويطرد، ربما يفعل ذلك بعض إخواننا من أئمة المساجد، بل وبعض إخواننا من طلبة العلم، ونعجب غاية العجب إن لم نفتح قلوبنا قبل أبواب مساجدنا لأطفالنا وأولادنا ليتعلموا في بيوت الله عن الله ورسوله، فمتى وأين سيتعلم أولاد المسلمين؟ أي والله لقد نزل النبي من على المنبر حين رأى الحسن يتهادى، الحسن رأى طفلا صغيرا خرج من بيوته صلى الله عليه وسلم يتهادى، فرآه النبي على المنبر فنازل وترك الخطبة وحمل الحسن وارتقى به المنبر ووضعه عن يمينه، أجلسه على يمينه على المنبر. بالله ماذا لو صنع إمام هذا الصنيع الآن، وضعه عن يمينه ثم أخذ ينظر إلى الحسن مرة وإلى الناس مرة صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الحسن مرة وإلى الناس مرة، ثم قال: ابني هذا، ابني، ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يا الله، قبل الفتنة بسنوات، لكن الشاهد انظر كيف نزل النبي من على منبره وحمل الحسن وهو طفل صغير وأجلسه عن يمينه على المنبر. بل لقد روى مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فاستقبله الولدان، استقبل الولدان رسول الله، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. ما فعلنا ذلك مع أولادنا مع أطفالنا؟ يقول: جعل النبي يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا، مش واحد واثنين، واحدا واحدا. يقول جابر الذي لم ينسى هذا قال: ومسح النبي على خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار صلى الله عليه وسلم. لا أنسى هذا الرجل الحبيب العاقل، حين كنت أعمل خادما لبيت من بيوت الله في مدينة القصيم، وجاء هذا الوالد الكريم وقال لي: يا شيخ محمد، ولدي يحبك. قلت: الحمد لله. قال: وسآتي به لأول مرة لصلاة الجمعة في الجمعة المقبلة إن شاء الله. قلت: أهلا وسهلا به. قال: ولكنني أحضرت هذه الهدية لطبعها في منبرك، فإذا أنهيت الخطبة سآتي به لتسلم عليه، فأرجو منك أن تصافحه وأن تقبله وأن تدعو الله له وأن تعطيه هذه الهدية ليزداد حبا لك ولبيت الله جل وعلا. فهم راقي. انظر كيف يخطط الوالد لولده، كيف يضرس الوالد هذا الحب في قلب ولده بأسلوب يتناسب مع طب. وهذه المواقف لا ينساها أطفالنا أبدا. كافئ ولدك بمكافأة لأنه حفظ جزءا من كتاب الله، لا ينسى أبدا هذه المكافأة، بل سيظل يحتفظ بها وهو في غاية السعادة. اغرس في قلب ولدك حب العقيدة. أسوتنا رسول الله، قال ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا غلام، هل جلست لتحدث ولدك عن رسول الله؟ يقول عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم في مقدمة هذا الحديث الجليل، روى مسلم في صحيح قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب عن كهمس عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال، هذا هو الشاهد، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. يعني كان أول من قال بنفي القدر في البصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وخبيب بن عبد الرحمن الحنيري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاتنبته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على ابن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامض العلم وخافيه ودقائق مسائله، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر غلو، أي لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. وقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم جبلا من ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الوجه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا أعرف منا أحد الحديث، وساق الحديث بطوله. الشاهد قول عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر عن رسول الله. هل قال ولدك حدثني أبي عن فلان الصحابي عن رسول الله؟ هل جلست مع ولدك أيها الأخ الحبيب الفاضل؟ أولسنا نحفظ هذه الأحاديث يا إخوة؟ أولسنا نعرف هذا المنهج التربوي؟ أولسنا نقف على هذا الخلق العظيم في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق؟ بل حتى والله لقد علم الدنيا الشرف في معاملته مع الأعداء. روى مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن المشركين قد أخذونا وقالوا: أتريدون محمدا؟ قال حذيفة فقلت لا. قال حذيفة فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت إلى النبي فأخبرته بما قال المشركون وبما قلت. اسمع ماذا قال النبي لحذيفة. قال النبي انصرف، يعني لا تشهد معنا المعركة، انصرف، نبي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا النبي محمد. وأختم بهذا الموقف الرقيق، وإلا فوالله لو جلست إلى الفجر ما انتهيت، لأنك تتحدث عن منهج تربوي كامل. أختم بهذا المشهد الوضيء، ففي سنن النسائي وأبي داود بسند صحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى يوم فتح مكة بعبد الله بن سعد بن أبي السرح ليبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان النبي قد أهدر دمه، أهدر دمه يعني أمر الصحابة أن يقتلوه في أي مكان وجدوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة. إلى هذا الحد. نعم. فجاء بي عثمان بن عفان وقال، نظر النبي فجر عثمان وعبد الله بن سعد أمام عينيه وبين يديه، وإذ عثمان يقول للنبي بايعه يا رسول الله. فغض النبي الطرف عن عبد الله بن سعد وسكت ولم يرفع النبي يده. فقال عثمان ثانية، بايعه يا رسول الله. فلم يمد النبي يده. فقال عثمان ثالثة، بايعه يا رسول الله. وكان النبي يستحي من عثمان، لأن عثمان رجل تستحي منه الملائكة. فقال عثمان في الثالثة، بايعه يا رسول الله. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله بن سعد ثم انصرف. والنبي غاضب حزين، فالتفت النبي إلى أصحابه وقال، أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن بيعته ليقوم إليه ليقتله؟ فقال الصحابة، هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ يعني هل أشرت إلينا إشارة بعينك؟ ما فهمنا أنك تريد أننا أن نقتله. هل أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. يعلمنا الصدق حتى في النظرة، لا في القول والفعل والاعتقاد فحسب، بل حتى في النظرة. أيها الأفاضل، ما أحوجنا إلى أن نرجع من جديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسير على دربه. فوالله لا سعادة لنا ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا إذا عدنا من جديد إليه وسرنا على ذات الدرب الذي سار عليه، ورددنا مع السابقين الأولين الصادقين قولتهم الخالدة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلنفرق بين مقامي الدعوة والجهاد. مقام الجهاد يحتاج إلى رجولة وغلظة، أما مقام الدعوة يحتاج إلى رقة وحكمة وتواضع ولين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أما في مقام الجهاد فقال ربنا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. فالخلق بين مقامي الدعوة والجهاد يوقعنا في حرج بالغ، فلنتحرك الآن بصدق وبهمة عالية وبإخلاص وبرجولة. فلم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، أنت تقدر أن تفعل أي شيء، فتحرك لدين الله، مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر، واحمل هم هذا الدين، واشهد لدين الله في موقعك الذي انت فيه، في موقع انتاجك وموطن عطائك. فهذه اعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله، فلسنا اقل من هؤلاء الذين ابدعوا في الشرق والغرب، بل يجب على هذه الأمة أن تبدع في كل مناحي الحياة بعد أن تحقق إيمانها بالله وإيمانها برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم وأوردنا حوضه الأصفى، اللهم اسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذه الليلة الكريمة المرجوة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأنج المسلمين المستضعفين في العراق، وأنج المسلمين المستضعفين في الشيشان، وأنج المسلمين المستضعفين في أفغانستان وفي كل مكان. اللهم اجعل دولة قطر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.